بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد. وصلنا في الدرس الثالث من دروس معهد القرآن الدعوي في الدعوة، ووصلنا للفصل الثالث. مفيش صوت ولا في صوت؟ تمام. وصلنا للفصل الثالث، الجنة والنار في الكتاب والسنة، وهو مقصود الكتاب. يقول: وفيه أصدر بالآيات على حسب ترتيبها في المصحف، وأذكر أقوال المفسرين، وأذكر في غضون ذلك جملة من الأحاديث والآثار والنقول. قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. طبعا هو يأتي كما قال بالآيات حسب ترتيبها في المصحف، ويتبع ذلك بإيه؟ بأقوال المفسرين وجملة من الأحاديث والأثار والنقول. لماذا؟ هو جاب آيات من سورة البقرة ويأتي معها بأقوال المفسرين فيها وأحاديث وأثار مرتبطة بالآية. طبعا هو ماشي بترتيب مصحف، فأول سورة هتبقى سورة إيه؟ سورة البقرة. تمام. فهو يقول الآية رقم 24 من سورة البقرة: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافر. طيب، يقول: قال الزمخشري: فإن قلت ما معنى قوله تعالى وقودها الناس والحجارة؟ قلت معناه أنها نار ممتازة عن غيرها من النيران، يعني نار بتتميز عن غيرها من النيران. طبعا الزمخشري يا جماعة هو من أكبر علماء اللغة الذين صنفوا في القرآن على مر العصور، لو أنتوا سمعتوا عنه. هو صاحب كتاب الكشاف، تمام، تفسير الكشاف، لكن هو طبعا كان معتزلي ووضع أصول المعتزلة كلها في الكتاب. فالكتاب لو حد مش دارس عقيدة أو حتى دارس عقيدة لكن مش مركز قوي مع الزمخشري في الكلام اللي بيقوله، هتفوت عليه كلام كتير جدا من كلام المعتزلة. جميل. فهو كتاب مهم جدا، فاللي يتعامل معاه يتعامل بحذر إلى نوع إلى حد ما، يعني واضح شباب. على فكرة يا جماعة في كتب كتيرة جدا من كتب أهل العلم اللي هم لهم مشاكل في العقيدة، لهم يعني كلام لا يفهمه إلا من درس العقيدة. يعني هو بيقول كلام من أصول معتزلة مثلا أو أصول الأشعرية أو غير ذلك، فلو أنت أصلا مش دارس مش هتاخد بالك إن في كلام من كلام معتزلة أو كده، فممكن أنت فاعتقد اشياء خطأ ومش واخد بالك. فالافضل الانسان يبقى فاهم يعني عقيدة الايه اللي بيدرسه، يعني واضح شباب. المهم ان هو جاب قول زمخشري، فبيقول ايه، بس زمخشري ده يعني راجل بقى ايه، عالم من علماء اللغة الكبار جدا جدا جدا، وكلامه كان هو اصلا يعني ذواقة، يعني له يعني حس وذوق في اللغة، فبيقول لطائف عظيمة جدا جدا محدش بياخد باله منها. واضح شباب. قال الزمخشري: فإن قلت ما معنى قوله تعالى وقودها الناس والحجارة، تمام، قلت معناه أنها، الزمخشري اللي بيقول بقى معناها أنها نار ممتازة، يعني نار متميزة عن غيرها من النيران، يعني في ميزة فيها مش في غيرها من النار. إيه هذه الميزة؟ بأنها لا تتقد إلا بالناس والحجارة، وبأن غيرها إن أريد إحراق الناس بها أو إحماء الحجارة وقدت أولا بوقود ثم طرح فيها ما يراد إحراقه أو إحماؤه. يعني أنت لو عايز تولع في حجارة بتعمل إيه؟ بتولع نار الأول ببنزين مثلا أو جاز أو أي حاجة من اللي هي الوقود المعروف، وبعدين بعد ما تتقد تقوم تحط فيها حجارة. لكن النار الآخرة ممتازة أن الناس والحجارة يزيدونها إحماء. تمام. أعاذنا الله منها برحمته الواسعة، فوقد بنفس ما يحرق ويحمى بالنار. يعني ايه؟ يعني انت لو جبت نار وحطيت فيها حجارة هتطفى، لازم الاول تقيدها وبعدين تحط فيها الايه الحجاره. ودي ميزه في النار الاسره عن نار الدنيا، ان جنس المحروقات الحاجات اللي انت عايز تولعها هي نفسها الوقود، تمام؟ فكل لما تحط فيها اشياء عايز توقدها، عايز يعني انها تولع فيها، تقوم هي تزيد النار اصلا اشتعالا، وده شيء خطير جدا جدا. فيتوقد بنفس ما يحرق، الحاجة نفسها اللي بتتحرق هي نفسها الوقود، ويحمى بالنار. وبناء لإفراط حرها وشدة ذكائها، إذا اتصلت بما لا تشتعل به نار اشتعلت وارتفع لهيبها. فإن قلت نار الجحيم كلها موقودة بالناس والحجارة، أم هي نيران شتى منها نار بهذه الصفة؟ قلت بل قوا أنفسكم وأهليكم نارا فأنذرتكم نارا تلظى، ولعل لكفار الجن وشياطينهم نارا وقودها الشياطين، كما أن لكفرة الإنس نارا وقودها هم، جزاء لكل جنس بما يشاكله من العذاب. فإن قلت لم تقرن الناس بالحجارة وجعلت، لما قرن الناس بالحجارة وجعلت الحجارة معهم وقودا؟ قلت الزمخشري اللي بيقول يعني لأنهم قرنوا بها أنفسهم في الدنيا حيث نحتوا أصناما وجعلوا الله أندادا أو عبدوا من دونه. يعني بيقول لك ان طلع كذا فايدة. الفايدة الاولى قال لك ان الحجارة والنار، الناس والحجارة هم وقود النار، وده شيء غريب جدا ومتميز عن بقية النيران، ان بقية النيران ايه بيبقى لها وقود اللي هو مثلا البنزين، وليها حاجات بتتحرق زي الحجارة او الناس، لكن ديت ايه نفس الحاجة بتتحرق هي الوقود. يبقى دي الفايدة الاولى. الفايدة التانية قال لك ان ايه، ان هل نفس النار اللي وقودها الناس والحجارة هي كل النار، ولا في نار وقودها الناس والحجارة ونار لها وقود تاني؟ قالك لا، هي نفس النار. طب قالك بعد كده هل الجن والشياطين بيحرقوا بنفس النار اللي بيحرق بها الناس والحجارة، ولا ليهم نار اخرى؟ فقال لعل ليهم نار اخرى يحرقون بها. الفايدة الاخيرة قالك لماذا قرن الناس و الحجارة معا في الآية؟ قالك لأن الناس قرنوا أنفسهم في الدنيا بها بعبادتهم، فقرنوا بها في الآخرة بعذابهم، تمام؟ لذلك قال الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، تمام؟ طيب تعالوا بقى نستخرج الفوائد الدعوية من هذه الآية. الفائدة الأولى يا جماعة أن الله عز وجل قبلها قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معايا شباب؟ فالله عز وجل أمر بعبادته، جميل. ثم ذكر بعد هذا الأمر ثلاثة أشياء. الشيء الأول النعم، فقال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر الآية، تمام. الأمر الثاني النار، قال فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الأمر الثالث الجنة، قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جميل. يبقى إذا نستفاد إيه؟ أن الله عز وجل لما أمر بشيء في القرآن، أو أمر بأمر في القرآن، أو ده أول أمر أصلا في القرآن، جميل يا شباب. الأمر اقترن بثلاث أمور. الأمر الأول هو ذكر النعم، الأمر الثاني هو ذكر النار، الأمر الثاني هو ذكر الجنة. وده فائدة معنا لأن احنا ايه بنتكلم في المعهد القرآن الدعوي في شق الدعوة، فاحنا عايزين نتعلم الأسلوب الدعوي من القرآن، كيف الله عز وجل يعني جعل الأمر الدعوي، أو كيف الله عز وجل وعظ الناس. مش ربنا سبحانه قال ايه قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور؟ فإذا كان دي موعظة ربنا، القرآن دي هي موعظة ربنا للناس، يبقى كيف تكون موعظتنا للناس على نفس إيه؟ نهج القرآن، على نفس منهج القرآن. إيه هو منهج القرآن؟ زي ما قلنا كده لما يأتي أمر الله جل لم يدعه وحيدا الأمر كده مجردا، ولكن قرنه بنعم من نعم الله عز وجل، قرنه بعذاب الله عز وجل، قرنه بجنة الله عز وجل، وجعل أيضا العذاب مش ليس مجردا، يعني العذاب نفسه ذكر آية العذاب ليست مجردة، ولكن قبلها تذكير بالنعم وبعدها تذكير بالجنة. فإذا وكأن الله عز وجل يقول لك هذا أمري وأنا أستحق أن يمتثل أمري لأنني صاحب النعم، ومن يعصني فإنه سيعذب بالنار، ومن يطيعني فإنه سينعم بالجنة. فهمت يا شباب؟ يبقى إذن طبعا استفاد إيه من الكلام ده؟ إن أنا لما أجي مثلا أعمل درس عن مثلا مثلا التدخين مثلا، معايا يا شباب؟ أنتوا معايا ولا الصوت قطع؟ تمام. بدي مثلا كلمة، بحضر كلمة عن مثلا التدخين. الفكرة مش إن أنا أقعد أثبت للمستمع حرمة التدخين، أو بعمل درس مثلا عن حرمة التبرج. مش الفكرة ان انا اقعد اقول للبنات ان التبرج حرام وكبيرة من الكبائر ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، او بعمل درس مثلا عن اي حاجة ترك الصلاة. الفكرة مش اثبات الحرمة او اثبات الوجوب وفقط، لا، لابد ان انا اقرن ذلك بالتلات امور اللي ربنا ذكرهم: الاول النعم، ثانيا الايه النار، ثالثا الجنة. يبقى في ترغيب وترهيب ونعم. يبقى اذا هقول ايه؟ هقول والله انا هتكلم مثلا عن حرمة التدخين. يبقى اول حاجة هتكلم عن ان ربنا سبحانه وتعالى قال لا ضرر ولا ضرار، والتدخين دي مضرة بالصحة وبتسبب كذا وكذا وكذا، وانت ازاي ربنا سبحانه وتعالى اضرب له مثال بقى، اقول له ازاي. تخيل لو انت ليك ابن كل يوم بتديله مصروف بتاعه جنيه مثلا، فيقوم واخد الجنيه اللي انت عطوله ده ومقطعه ورميه، تديله جنيه تاني يقوم مقطعه ورميه، تديله جنيه تالت يقوم مقطعه ورميه، هتديله بعد كده فلوس؟ مش هتديله، صح؟ طب تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يديك كل يوم الصبح تصحى يديك رئه بتعمل وبتشتغل وتتنفس الاكسجين وتمد جسمك كله بهذا العنصر المهم جدا اللي هو الاكسجين، الغاز الحيوي اللي جسمك كله بيتغذى عليه او بيعمل التفاعلات بتاعته من خلاله. تخيل ان كل يوم تصحى الصبح تاخد الرئه دي، تقوم واخد سيجاره ومولعها وتحرق بيها الرئه بتاعتك، وتاني يوم كذلك وتاني يوم كذلك، ربنا سبحانه وتعالى يعمل معاك ايه؟ تتخيل ان هو حلمه مش زي حلمنا، ما زال بيحلم عليك لحد النهارده. يبقى نعمه عليك قد ايه؟ مش دي نعمه انه بيحلم عليك لحد النهارده؟ تمام. يبقى انت ذكرته بايه؟ بمثال ابرزت له ايه؟ مساله النعم. وبعدين تتكلم شويه عن مساله التدخين وكده، وبعدين تقول له تخيل لو ان السيجاره اللي انت بتشربها دي كانت عقوبتها يوم القيامة انها هتتطفى في صدرك، تمام؟ هناخد السيجارة كده يوم القيامة، هتيجي يوم القيامة وتتطفى في صدرك او في جلدك، هتعمل ايه؟ او هيبقى عذابها قد ايه؟ طب تخيل ده مش عذابها، ده عذابها اكبر من كده بكتير، لان الله عز وجل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتكلم ان العبد ليتكلم الكلمة الوحيدة من سخط الله لا يمكن لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. وقال صلى الله عليه وسلم ان اقل اهل النار منزلة رجل يوضع له جمرة واحدة في رجليه تغلي منهما ام رأسه، تمام؟ فاذا كان دي جمرة واحدة، اقل اهل النار عذاب عنده جمرة واحدة بس هتغلي منه رأسي، يبقى مش مسألة انها تطفى صدرك ولا حاجة، لا، ده انت اقل عذاب جمرة واحدة تغلي منه رأسي، تمام؟ طب تخيل لو سبت دي ربنا هيديك ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه، فلما تترك، او كما قال صلى الله عليه وسلم، فاذا لما تترك شيء لا ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ما هو خير منه. يبقى اذا انت جمعت بين ان انت ذكرته بالنعم، وان انت خوفته من النار، وبان انت ايه رغبته في الجنة وفي ثواب الله وفي عطاء الله عز وجل. واضح شباب؟ يبقى احنا خرجنا من ترتيب او موضع الآية هنا في المصحف بعدة فوائد، منها فائدة دعوية ان احنا اذا كان هناك امر يبقى معاه تذكير بالنعم، يبقى معاه تذكير بالنار، ومعاه تذكير بالجنة. جميل يا شباب؟ نكمل الكتاب بقى. وقال الرازي معلقا على قوله فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، قال السؤال الثامن فلما جاءت النار موصوفة بهذه الجملة منكرة في سورة التحريم وها هنا معرفة، يعني فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وهناك فاتقوا نارا وقودها الناس والحجارة، تمام؟ قال فالجواب تلك الآية نزلت بمكة فعرفوا منها نارا موصوفة بهذه الصفة ثم نزلت بالمدينة، ثم نزلت هذه بالمدينة مستندة إلى ما عرفوه أولا، يعني لما جت أول مرة تمام في التحريم قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة على طول، لكن هنا النار التي وقودها الناس والحجارة، فلما عرفت في مكة استغني بهذا التعريف لما إيه ذكرت مرة أخرى في المدينة، لأنها تعرفت قبل كده إيه في مكة. السؤال التاسع، ما معنى قوله تعالى؟ الأسئلة دي إيه؟ الأسئلة دي في كتاب الرازي تفسير الرازي. قال ما معنى قوله تعالى وقودها الناس والحجارة؟ قال الجواب إنها نار ممتازة من النيران بأنها لا تتقد إلا بالناس والحجارة، وذلك يدل على قوتها من وجهين. الأول أن سائر النيران إذا أريد إحراق الناس بها وإحماء الحجارة وقدت أولا بوقود ثم طرح فيها ما يراد إحراقه أو إحماؤه، وتلك أعذن الله منها برحمته الواسعة توقد بنفس ما تحرق. الثاني أنها لإفراط حظها تتقد في الحجارة. جميل يا شباب، نفس الفوائد بالضبط اللي ذكرها الرازي، يعني نفس الفوائد ذات الرازي هي بتاعت الكشاف بالضبط، ان ازاي هي توقد من النار من الناس والحجارة، وان كلما دخل الناس او الحجارة بدل ما هي ايه نارها يخفت، لا ده نارها بيزداد بالناس وبالحجارة. جميل يا شباب، تمام. فايه بقى الاقتران بتاعت، احنا طبعا عايزين نطلع بقى فوائد الدعوية زي ما احنا ايه اتعلمنا عشان مسألة ان احنا في معهد قرآن دعوي، فنفهم بقى الفائدة الدعوية. ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر اقتران الناس والحجارة لانهم زي ما كشف قال لك قرنوا انفسهم بهم في الدنيا. يعني ايه؟ يعني مثلا اما نتكلم مثلا عن اي معصية مثلا شاب بيفعلها، تمام؟ مثلا لو نتكلمنا مثلا عن الغناء مثلا، فنقول مثلا للشاب في وسط الكلام بقى نقول له ايه، نقول له ان مسألة الغناء دي مش هتنفعك، وان المغنين انفسهم لو بقوا معك في النار انت هتستفاد ايه بوجودهم معك في النار؟ يعني انت النهاردة لو دخلت ولقيت المغني اللي انت بتسمعه ده معك في النار، هل هيغني عنك شيء؟ هل هتغني عنه شيء؟ هل اتباعك له هيفيدك بحاجة؟ تمام. طبعا احنا لو هنتكلم بقى عن الغناء هنبدأ بنفس السلسلة بتاعتنا، ان احنا هنقول له ايه، اولا نعرفه الحكم ان الغناء حرام الاول، ثانيا نقول له ان انت ربنا سبحانه وتعالى اداك ودان اداك اذن فاسمع بها، وغيرك اصم لا يسمع، فبدل ما تسمع مثلا القرآن او تسمع مثلا دروس العلم التي تدلك على الله عز وجل، نبدأ نقول له لا ده انت ايه بتستخدمها، دي نعمة مفروض تستخدمها فيما احل الله، ازاي تستخدمها فيما حرم الله ومنع؟ تمام يا شباب. يبقى اذا ذكرنا بالنعم، وبعد كده نقول له بقى شوف عقاب من يسمع الغناء لانه قد يحرم سماع غناء الاخرة وغير ذلك، وبعدين ايه نقول له شوف بقى ايه ربنا سبحانه وتعالى عوضك بايه في الجنة، اصوات الحان اشجار الجنة وفنون الشجر، يعني في ذوات افنان الشجر قالوا بعضهم ان هي معازف من الشجر بي، يعني لما الاوراق بتاعت الاشجار تتحرك فتصدر الالوان من الفنون والمعازف لا يسمعه احد من اهل الدنيا. واضح شباب؟ فنبدا نذكره بالنعم ثم بالنار ثم بالجنه، وبعدين نتكلم بقى مساله الاقتران، نقول ان انت لو اقترنت، يعني لو انت قابلت اكبر مغني واكبر ممثل اللي هو نفسك تسلم عليه النهارده بس او تتصور معاه سيلفي النهارده، لو انت قابلت المغني ده او الممثل ده في النار، هل هيغني عنك شيء؟ هل هتبقى عايز تشوفه؟ هل هتبقى طايق تشوفه اصلا وانت بتتعذب بسبب الاغاني بتاعته؟ واضح شباب؟ يبقى اذا ده خدنا فايدة ايه دعوية في كيف نرتب الخطاب الدعوي واحنا بنكلم الناس. طيب بعد كده دخل على الآية اللي بعدها اللي هي الآية 25، قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال المخشري أنزه البساتين وأكرمها منظرا ما كانت أشجاره مضللة والأنهار في خلاله مضطربة. يعني بيقولك أجمل بستان يبقى شكله عامل ازاي؟ يبقى الشجر بتاعه شجر كبير وله ظل، والأنهار بتاعته ماشية بين الشجر مضطربة، ولولا أن الماء الجاري من النعمة العظمى واللذة الكبرى، وأن الجنان والرياض وإن كانت آنق شيء وأحسنه لا تروق النواظر ولا تبهج الأنفس ولا تجلب الأريحية والنشاط حتى يجري فيها الماء، وإلا كان الإنس الأعظم فائتا والسرور الأوفر مفقودا، وإلا كان الأنس الأعظم فائتا والسرور الأوفر مفقودا، وكانت تماثيل روحته. يعني هو عايز يقول لك ان ايه، ان شكل اصلا الجنان كده اللي هي والاشجار والميه بتجري تحتها ده اعظم منظر وابدع شيء الروح تأنس به، ده الانس الاعظم والسرور الاوفر. تمام، لكن لو كانت الاشجار كده بس ومفيش تحتها ميه تبقى شكلها ايه، جف كده وكانها حاجات تماثيل لروحها فيها معايا شباب، وصوره لا حياه فيها. ولولا ذلك لما جاء الله تعالى بذكر الجنات مشفوعا، يعني معاه مشفوعا الشفع اللي هو الزوج حاجتين ورا بعضين، مشفوعا بذكر الانهار الجارية من تحتها مسوقين على قرن واحد كشيئين لابد لأحدهما من صاحبه ولما قدمه على سائر نعوتها، والنهر المجري الواسع فوق الجدول ودون البحر. يعني النهر ده اي حاجة في النص فوق الجدول، اكبر من الجدول شوية واقل من البحر. فان قلت لما نكرت الجنان وعرفت الانهار، يعني جنات تجري من تحتها الانهار، مش الجنات تجري من تحت الانهار، لا الجنات الجدول ده اللي هو زي الانايه كده اللي هي حاجه صغيره كده بتوصل الميه للارض، قناه صغيره كده، تمام ده الجدول، النهر اكبر منه والايه البحر اكبر من الاثنين. يقول فان قلت لما نكرت الجنات وعرفت الانهار، قلت اللي هو الزمخشري أما تنكير الجنات فقد ذكر، فقد ذكر يعني قالوا قبل كده، وأما تعريف الأنهار فلأنه يراد الجنس. طبعا تنكير الجنات دوت أما ينكر حاجة دي معناها أما يبهمها كده معناها التعظيم جنات، فديت ما يقولكش الجنات، الجنات دي تبقى تحس انها حاجة ايه لم العهد او لم المعرفة كأنها حاجة معروفة كده، لكن جنات حاجة مبهمة عظيمة محدش قادر يتخيلها، حاجة أكبر من الخيال. تمام، يقول أما تعريف الأنهار فلأنه يراد الجنس كما تقول لفلان بستان فيه الماء الجاري، يعني مش معناه الأنهار اللي هي بعينها، لا جنس الأنهار. فيقول فيه الماء الجاري والتين والعنب، يعني جنس التين فيه وجنس الماء فيه وجنس العنب فيه، وألوان الفواكه تشير للأجناس التي في علم المخاطب أو يراد أنهارها، فعوض التعريف باللام من تعريف الإضافة. تمام، كقوله واشتعل الرأس شيبة، أو يشار باللام إلى الأنهار المذكورة في قوله، يعني إما بيعر يعني إيه جنس الأنهار، يعني الأنهار اللي أنتوا عارفينها، أنهار من اللي أنتوا عارفينها تجري من تحتها الأنهار اللي هي الأنهار المعروفة الأنهار اللي إيه الماء. تمام، يبقى ده القول الأول. القول الثاني إن هي الأنهار المذكورة في الآية الأخرى اللي فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن المتغير طعام، وأنهار من خمر، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. تمام، فإما الأنهار أي يعني الأنهار اللي انتوا عارفينها في الآية الثانية، واضح شباب؟ هو عامة بس عشان تبقوا فاهمين الألف واللام لما بتدخل على أي حاجة، يعني أما أقولك الماء تمام، يقولك الألف واللام دول حاجة من الاثنين، يما يفيد استغراق الجنس تمام، يا اما يفيد الف لام العهد، بمعنى اما اقول مثلا زي ما نقول مثلا ايه الحمد لله. تمام، يعني ايه الحمد لله؟ يعني يا اما بقول الحمد جنس الحمد كله لله، يعني كل المحامد لله. تمام، يبقى ده معنى الجنس. تمام، يبقى دوت ايه اللي هو اللام الايه الف لام الايه الجنس او العهد، يعني الحمد كله المعروف لدى البشر المعهود، كل حمد معهود عهده البشر هو لله. واضح يا شباب؟ فلما اقول هنا مثلا ايه لهم جنات تجري من تحتها الانهار، يبقى الانهار هنا اما ايه اما الف لام الجنس، يعني كل الانهار اللي انتوا تعرفوها موجودة في الجنة. تمام، او العهد يعني المعهودة المعروفة قبل كده اللي هي ايه اللي هي انهار اللبن والعسل والخمر والايه والماء. تمام، وضحت كده؟ يبقى ألف لام، لو قلنا أنها ألف لام العهد يعني الأنهار المعهودة اللي انتوا عرفتوها في آيات أخرى اللي هي أنهار اللبن والعسل والخمر والماء، أو جنس الأنهار يعني أي أنهار تعرفوها أو أي أنهار موجودة هتبقى موجودة في الجنة. واضح يا شباب؟ تمام. قال فإن قلت، أختنا إسراء بتقول مش فاهمة، طيب نقولها تاني بالراحة. إحنا عندنا ألف لام ميم، ألف لام قصدي التعريف حاجة من الاثنين، إما أن تأتي بمعنى العهد، يعني أقول لك مثلا إيه، أقول لك مثلا أختنا إسراء مثلا إيه، أنت دخلت الغرفة تمام، أنا أقصد الغرفة إيه، أكيد مش الغرفة اللي في بيتكم مثلا أو الغرفة اللي مثلا في الشغل، أنا أقصد الغرفة إيه، الغرفة الصوتية صح أو غرفة المعهد. عرفت منين ان انا اقصد كده؟ ده اسمه العهد، يعني انت عهدتي كلامي انه ايه معناه كده، يعني عهدنا ان كلمة الغرفة دي معناها هي الغرفة الصوتية. واضح؟ فدي حاجة معهودة عندنا معروفة، لما دي معنى العهد. واضح؟ يعني مذكورة سابقا ومفهوم معناه. جميل جدا. فإذا كانت ألف لام ميم هنا في الأنهار بمعنى العهد، يعني الأنهار المعهودة المعروفة قبل كده اللي هي ذكرت في إيه؟ في القرآن، اللي هي أنهار اللبن والعسل وإيه والخمر والماء. واضح؟ يبقى ديت لو الألف لام هنا معناها العهد. الألف لام تأتي، الألف لام تعريف تأتي بمعنى آخر وهو معنى استغراق الجنس. بمعنى أما أقول مثلا إيه؟ ضربت الطلاب او رأيت التلاميذ، معناه ايه بقى؟ مش معناها التلاميذ بعينهم اللي احنا عارفينهم، لا، معناها التلاميذ اللي هم ايه، جنس التلاميذ. انا معدي كده قدام المدرسة شفت التلاميذ معديين، التلاميذ دول انا ما اعرفهمش ولا انت تعرف، مش معهودين بالنسبة لنا. تمام؟ اما اقول لك انا كنت قدام المدرسة فرأيت التلاميذ او رأيت الطلاب، تمام، الطلاب دول انا مش عارفهم ولا انت عارفهم، فدول مش معهودين بالنسبه لنا، لكن دولت ايه، جنس التلاميذ، يعني رايت التلاميذ كلهم وهم معديين. واضح يا شباب؟ فالف لام ميم هنا الانهار، الف لام بتاعه الانهار، اما ان تاتي بمعنى الجنس يبقى كل الانهار موجوده في الجنه، او تاتي بمعنى العهد يبقى الانهار المعهوده اللي احنا عرفناها وعرفنا اسمائها في سوره محمد هي الموجوده في الجنه. ولاحظت اختنا اسراء؟ تمام، واضح جدا. طيب يكون فان كنت لاي غرض يتشابه ثمر الدنيا وثمر الجنه، هي الايه بتقول ايه؟ كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابه. فيقول لأي غرض يتشابه ثمر الدنيا وثمر الجنة، ومن باله ثمر الجنة لم يكن أجناسا أخرى. يعني ليه مثلا في تفاح في الدنيا وفي تفاح في الجنة؟ ما كان يبقى في تفاح في الدنيا وفي الجنة حاجة تانية خالص غير التفاح، ليه اسمها تفاح؟ بيرد بيقول ايه، قلت لأن الإنسان بالمألوف آنس وإلى المعهود أميل، وإذا رأى ما لم يألفه نفر عنه طبعه وعافته نفسه. تمام؟ يعني قالك هو هيبقى هو اسمه تفاح بس هو طعمه وشكله مش زي تفاح الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم إن ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. فقالك ليه اسمه تفاح؟ قالك عشان يأنسه، ما يستغربش ما يلاقي إيه؟ أما يتقدم له حاجة فيقول ده إيه؟ يقول له تفاح، فيعرف إن هو فاكهة، هو لنفس الطعم ولنفس الشكل بس ايه، هيفهم ان ده ايه، هيفهم ان دي فاكهة، زي ما كان بيتنعم بالتفاح كفاكهة في الدنيا هيتنعم بايه، بالتفاح كفاكهة في الجنة. تمام؟ طيب وفي فائدة اخرى ايضا، وهي ان انت لما يتقلك معايا شباب ركزوا معايا كده، اما يتقال لك يوم القيامة ده تفاح فتأكله في الجنة إن شاء الله ربنا يرزقنا وإياكم جميعا. فتلاقي لا نفس الطعم ولا نفس الشكل ولا نفس الريحة ولا نفس أي حاجة، وتلاقي أحسن بكتير جدا. تعرف إن في الدنيا كان إيه؟ ما كانش تفاح بقى، يعني إذا كان ده التفاح بتاع الجنة، أمال بتاع الدنيا ده إيه بقى؟ ده كان تقليد بقى، ما كانش أصلي. فتعرف إن أنت كنت بتضيع عمرك وبتضيع وقتك في تحصيل متع لم تكن متع على الحقيقة. واضح شباب؟ لما كل حاجة بقى كده، لما تشوف بطيخ الدنيا ومنجس الجنة وعنب الجنة وفاكهة الجنة وأشجار الجنة ونساء الجنة وبيوت الجنة وذهب الجنة وكل حاجة في الجنة بقى، تقول لا ده كل احنا ايه كنا بنضيع وقتنا وحياتنا فيه في الدنيا ده، ما كانش يستاهل. واضح شباب؟ يقول ايه بقى؟ يقول ولو كان جنسا لم يعهده وان كان فائقا حسب ان ذلك الجنس لا يكون الا كذلك، فلا يتبين موقع النعمة حق التبيان. فحين ابصر الرمانة من رمان الدنيا ومبلغها في الحجم وان الكبرى لا تفضل عن حد البطيخة الصغيرة، ثم يبصرون رمانة الجنة التي تشبه السكن والنبقة من نبق الدنيا في حجم الفلكة، ثم يرون نبق الجنة كقلال هجر كما رأوا ظل الشجرة من شجر الدنيا وقدر امتداده، ثم يرون شجر الجنة التي يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، كان ذلك أبين للفضل وأظهر للمزية وأجلب للسرور. صفحة 18. يقول وأزيد في التعجب من أن يفاجأوا ذلك الرمان وذلك النبق من غير عهد صادق بجنسهما إلى غير ذلك. ويقول ويجوز أن يرجع الضمير في وأتوا به متشابها، أي الرزق، كما يعني في الآية بتقول إيه كلما رزقوا، يعني الرزق هو المتشابه، يعني الطعام بتاع الجنة هو المتشابه يشبه بعضه بعضا مش يشبه الدنيا بقى. كمان قوله هذا إشارة إليه. ويقول المعنى أن ما يرزقونه من ثمرات الجنة يأتيهم متجانسا في نفسه، كما يحكى عن الحسن يقول يؤتى أحدهم بالصفحة فيأكل منها ثم يؤتى بالأخرى فيقول هذا الذي أتينا به من قبل، يعني يجي بالطبق بالعنب فيأكله ثم يأتي طبق آخر من العنب فيكون كمثل الذي كان يأكل منه تماما. تمام؟ فيقول الملك كل، فاللون واحد والطعم مختلف، فيأكل فيلاقي طعم مختلف تماما عن العنب اللي كله قبل كده. كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن رجل من أهل الجنة ليتناول الثمرة ليأكلها فما هي بواصلة إلى فيه حتى يبدل الله مكانها مثلها، يعني أول ما يأخذ إيه ثمرة يطلع ثمرة مكانها في الطبق. فإذا أبصروها والهيئة هيئة الأولى قالوا ذلك، يعني ساعة ما يشوفوها إيه نفس العنب يقولوا ده نفس العنب اللي إيه اللي إحنا كناه، وبعدين يأكل يلاقي عنب تاني خالص. تمام يا شباب؟ طيب إيه الفائدة بقى اللي احنا بنخرج بيها من الآية من حيث الفائدة الدعوية؟ اولا زي ما احنا قلنا ان احنا ما يبقى فيه امر نأتي بيه ايه، اولا نشوف النعم المرتبطة بيه، زي ما احنا قلنا مثلا لما تيجي تنهى عن التدخين تقوم تتكلم على نعمة النفس ونعمة الرئة والنعمة اللي ربنا بيديها لك انك تتنفس، غيرك محطوط على اكسجين وغيرك محطوط على تنفس صناعي فما تضيعش نفسك ورئتك في التدخين. بنتكلم على سماع الاغاني مثلا، بنتكلم على نعمه السمع وان في غيرك اصم لا يسمع ونفسه يسمع القران مش عارف. تمام؟ يبقى نتكلم عن النعم ونتكلم عن النار وعذاب من يهدر هذه النعم ولا يستعملها في طاعه الله وثواب من يستعملها في طاعه الله عز وجل. يبقى ده ترتيب احنا استفدناه. استفدنا ايضا من ايه النار اقتران الناس والحجاره، ان الانسان يقترن ما يتبع في النار. فإذا تبعت مغني أو ممثل أو لاعب كورة أو غيره فلن ينفعك إن وجدته معك في النار، بل يلعن بعضهم بعضا، كلما دخلت أمة لعنت أختها. تمام. واستفدنا من الجنة أن نعيم الجنة ليس كمثله شيء. مسألة إن احنا نبدأ بآية قرآنية عند الدعوة دي حسب حال المدعو، هل هو هيستجيب أو يناسبه ذلك، ولا أنا يناسبه إن أنا أقول له معنى الآية، هل لعب الكرة مذموم؟ لا، اللعب نفسه مش مذموم طبعا، لعب الكرة مش مذموم، لكن لعيبة الكرة نفسهم أغلبهم مش يعني مش أهل صلاح. فإن واحد مثلا يقعد يقلد لعيب كرة ويلبس زيه ويحلق شعره زيه ويمشي زيه ويكلم زيه وهو أصلا إنسان مش صالح، فهو بيحب غير الصالحين ويقتدي بغير الصالحين. تمام. ويحشر المرء مع من يحب، يعني هل يحب ان هو مثلا يحشر مع ميسي مثلا ولا رونالدو ولا مش عارف مين ولا الناس دي؟ وعلى فكره يا شباب يعني الموضوع ده خطير جدا، لان في شباب مثلا بيجوا يلعبوا كوره يجي اول ما يجيب جون يقوم عامل ايه التصليب اللي ميسي بيعمله، وده كفر والعياذ بالله. ميسي ده لعيب كورة كافر نصراني، لما بيجيب جون بيقوم عامل ايه الصلاة اللي هي النصرانية بتاعتهم دي اللي هي يعمل علامة الصليب. تمام. ففي شباب ساعات نجيب جون بيقوم عامل كده. تمام. لكن ده الفعل ده كفر، هو معذور لجهله او لغير ذلك، بس الفعل ده في حد ذات كفر. تمام. تقول لو اللي قدامي مش عايز يسمعني اشده الاستماع ازاي او اعمل ايه؟ طبعا هو مسألة جذب الانتباه ده فن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اول مرة خاطب قومه في الجهر بالدعوة ضرب لهم مثال، ودي هنقف معها ان شاء الله في وقت من الاوقات. يعني قال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ قال لهم اترون لو ان خيلا وراء هذا الوادي تريد ان تغير عليكم، لو اخبرتكم ان خيلا وراء هذا الوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، فقال اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. شوفوا بقى المثال دوت الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على ايه؟ اولا الامر اللي كان يريد ان يبلغه لهم هو النذارة بالعذاب، فاختار لهم مثال في نذارة، الانذار بايه؟ بالحرب والانذار بالقتال. اختار لهم مثالا من واقعهم، يعني هما كانوا الحاجة اللي بيخافوا منها هي ايه؟ هي الحرب، فاختار لهم الحرب، ما ضرب لهمش مثال بحاجة مش بيخافوا منها او حاجة، لا ضرب لهم مثال بالحاجة اللي هما بيخافوها. تمام. وضرب لهم مثالا بشيء قريب، قال لهم خلف هذا الوادي فإن نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يبقى العذاب قريب، زمن ايه؟ زمن خيل قريبة، العذاب شديد كما ان الحرب شديدة، كما تصدقوني في ذلك فصدقوني في ذلك. واضح شباب؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثال جمع بين يعني حاجات عظيمة جدا، تناسل رهيب جدا بين الايه؟ بين الشيء اللي النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يحذرهم به وبين الشيء الذي ضربه مثالا. معايا شباب ولا انتوا رحتوا فين؟ جميل جدا. فاذا لما عاوز اجذب انتباه حد ابدا بضرب المثال، يعني مثلا زي ما انا قلت لك كده ايه، انت بتتكلم مثلا عن التدخين مثلا، فتقول له زي ما قلت لكم مثال ضربته لكم كده، تقول له ايه تخيل لو انت ابنك بتديله ربع جنيه مثلا، تقول له تديله له جنيه كل يوم او يعمل كذا ويعمل كذا، طب شوف حلم الله عليك، طب شوف كذا، يبقى انت دخلت ايه بمثال جذبت انتباه. او قصه جميل جدا، هل ينبغي دراسة شخصية المدعو او معرفة المدعو اللي ايه؟ طبعا، بس كلنا مش في الدعوة العامة، ده حاجة تانية اسمها الدعوة الفردية، ان انا في شخص معين بدعوه باستمرار وبتابعه وبراقبه وبشوف الانساب له وكده. لكن لو انا ماشي في الشارع وقابلت واحد فبكلمه خطاب عام بقى ينفع لأي حد. معايا شباب؟ حد هنا معانا يا جماعة من مشرفين؟ مين معانا؟ اختنا أمال أو أختنا؟ تمام. عايزكم بس تضعوا لنا رابط الصفحة بتاعتنا الرسمية للشباب. مثلا على سبيل المثال مثلا هوريكم فيديو دلوقتي، أختنا أمال هتضع الرابط بتاع الصفحة بتاعتنا صفحتي الرسمية. مثلا في فيديو احنا لسه منزلينه امبارح، الفيديو ده بيتكلم عن معاصي السر. تمام، عايزكم تسمعوا الفيديو كده وتفهموا الفكرة بتاعته مشت ازاي. يعني شوفوا ازاي احنا اخترنا مثال يكون مطابق في الحصرة مثلا بين اللي يأتي يوم القيامة ويشوف اثر معاصي السر عليه وبين الايه المثال اللي احنا ضربناه. جميل، هتلاقوا اول فيديو في الصفحة. طبعا يعني مش هوصيكوا بقى الصفحة، طبعا تعملوا لها لايك وشير وتدعوا اصحابكم كلكم ليها ولما تفعل اجرا. جميل، فشوفوا مثلا الفيديو ده، هتلاقوا الفيديو عبارة عن دقيقة او دقيقة ونص، حاولنا نجمع فيه مثلا بين ضرب المثال تمام وبين ان المثال يبقى متطابق مع الامر اللي احنا عايزين نتكلم فيه، وبين ان احنا برضو حطينا في الاخر نشيد نتكلم في نفس الموضوع. تمام، فهتلاقوا الايه الفيديو كده. طبعا الكلام ده يعني هو طبعا الكلام ده مش موجودي انا لوحدي، ده فريق عمل كامل وجزاهم الله خيرا، فريق عمل الصفحة كلهم يعني، سواء اللي بينشر او اللي بيصمم او اللي يعني بيعمل اي حاجة، هم جزاهم الله خيرا، او بيبع الرسائل او جزاهم الله خيرا يعني. اتفرجوا عليه بقى لما نخلص. تمام، طبعا الحاجات دي بتيجي بمجهود وتعب يعني. سبحان الله، مثلا مش بتكلم على نفسي انا، بتكلم يعني بقول لكم ان الكلام ده فريق كبير شغال فيه جزاهم الله خيرا جميعا. فكرة الفيديو ده ان احنا كنا عاملين جولة، تمام، جولة في الشارع يعني. تمام، فكانت جولة بتتكلم عن معاصي السر. تمام، فقعدنا نفكر قبل الجولة، يا ترى يا شباب ايه المثال اللي ممكن ندخل بيه للشباب ونكلمهم عن معاصي السر، لحد ما ربنا سبحانه فتح علينا بفكرة ايه، فكرة الخزنة اللي احنا كلمنا عنها دي. ان تخيل لو عندك خزنة وبتدخر فيها مبلغ كل شهر، لحد ما بقى عندك فلوس كتيرة جدا جوه الخزنة دي، وبعدين فجأة فتحت الخزنة لقيت فار دخلها وقطع الفلوس بتاعتك دي لقطع صغيرة. احنا عايزين نضرب المثال ده عشان ايه، هو في تسجيل شغال؟ تسجيل المعهد يعني، لا سيبيه عادي مفيش مشكلة. فبنقول ان احنا ايه، تخيل ان ايه، فده اثر تخيل الحسرة اللي يقع فيها. تخيل فعلا لو انت الشخص ده وعملت داخل مثلا 1000 جنيه كل شهر، يعني 12000 جنيه في السنة، بقالك 10 سنين بقى معاك 120000 جنيه تحويش العمر، وناوي بقى تشتري بهم عربية او تحطهم في مقدم شقة او اي حاجة او تتجوز بيهم او اي حاجة، وفجأة بتفتح لقيت فار دخل وقطع لك كل الايه، كل الفلوس دي لقطع صغيرة ملهاش اي قيمة. تخيل الانسان ده حصرته هيبقى شكلها ايه. تخيل في ناس مننا او ناس من المسلمين يأتون يوم القيامة باعمال امثال جبال تهامة بيضاء، اعمال تعبوا فيها، قاموا الليل وصلوا الفجر وحفظوا القرآن و ثم يأتي فاذا بمعاصي السر تكون سبب فان يجعل الله عز وجل هذه الاعمال هباء منثورا. تخيل حصرته شكلها ايه. هي دي فكرة الفيديو اللي عملناه. فاحنا كذلك بقى لازم نتعب يعني، لازم نتعب في خطابنا الدعوي، ان اي اخت من اخواتنا معانا في المعهد او اي اخ من اخواننا عايز يكلم الشباب سواء معاه على الفيسبوك او على النت او على تويتر او واتساب او اي حاجة تانية، او زمايله في الشغل او زمايله في المدرسة او زمايله في الجامعة او زمايله في اي مكان هو شغال فيه، تخيل ان انت عايز تكلمهم. تكلموا عن ايه؟ الموضوع بقى مش ان انا اقوم اقرا حديثين او اقرا ايتين وانزل اقولهم وخلاص، لا، عايزك تتعب، عايزك تفكر، عايزك تبتكر، تبدا تشوف الحديث ده معنى ايه، والمعنى اللي عايز يوصل له ايه للشاب، طب المعنى ده مطابق لايه في دنيا الناس، طب عايز مثال من دنيا الناس مطابق ليه، وابدا احطهم قصاد بعض، وابدا ان انا احط مثال مطابق فعلا للشيء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم ايه، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تزور عليكم أكنتم مصدقين؟ يعني جاب مثال مطابق للمسألة اللي عايز يحذر منها. جميل يا شباب. طيب، حد بقى من إخواننا المشاهدين هيحطلنا رابط الفيديو كده بتاع معاصي السر. وإن شاء الله تتفرجوا على الفيديو ونتعلم منه مع بعض. تمام، وهسيبكم بقى معايا ونكتفي بهذا القدر، وان شاء الله لو حد عنده اسئله او حاجه نخليها المره الجايه، معلش لان انا مضطر اخرج الان. وجزاكم الله خيرا، وصلى على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.